السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وقد بينا كثيرا وتكرارا ومرارا بوابة العلم إتقان العقيدة. الذي عنده اضطراب في عقيدته لا يكون متقنا للعلم ولا يصل إلى أبواب العلم، لا ينجو المرء عند ربه جل في علاه إلا بإتقان العقيدة. وبينا بأن بوابة العقيدة هو القضاء والقدر. المصنف من بديع تصنيفه وحسن تأليفه أوسع الكلام في مسائل القدر، وبين لنا الأبواب بأسرها، فتح لنا الأبواب بمصراعيها، وبين أن القدر هو قدرة الله، وهو سر من أسرار الغيوب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ما علمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأن القدر ما كونه الله، ما أراده الله يكون، وما لم يرده الله جل وعلا لا يمكن أن يكون، وأن الله جل وعلا هذه الأرزاق وهذه الآجال كلها مكتوبة مقسومة، وأن المرء لا بد أن يعتقد بعلم الله السابق، وأن يعتقد في أن الله قادر على أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم بعد ذلك، بعدما وسع الكلام في أبواب القدر، كأنه يقول للمتقن لابد أن تتقن هذه المسألة وهذه الأصول وهذه الأبواب وهذه الفصول لتصل للنتيجة الحتمية، هي أن تفوض أمرك تفويضا كاملا لمدبر الشؤون، وأن تسلم تسليما تاما لأقدار الباري سبحانه وجل في علاه. ويقول حتى لطالب العلم الذي يتعلم على سبيل النجاة، يقول إن كانت التفصيلات قد أتعبتك، إن كانت توسعة في الكلام على هذه الأبواب سأضعك على أهم شيء في القدر، لابد أن تسلم التسليم التام لربك جل في علاه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت تعلم تمام العلم بأن الله جل في علاه أرحم عليك من أمك ومن نفسك، وما قدر الله عليك من قدر إلا وهو يريد لك الرحمة ويريد لك المصلحة، وتأبى أنت ذلك. ولذلك الفقهاء الصلحاء الفضلاء كانوا يقولون: ما يهمنا أصبحنا على نعمة أم على بلية، إذا أصبحنا على نعمة تستوجب الشكر فهو من قدر الله، إذا أصبحنا على بلية فتستوجب الصبر، فهذا من قدر الله، كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبح هواي، أو قال قلبي، مع الأقدار، حيثما وضع فأنا راض عن ربي جل في علاه. فهنا يختم المصنف أبواب القدر من بديع تصنيفه في هذه المسألة، ويقول لطالب العلم المتقن: تذكر هذه الأصول، تذكر هذه الأساسات لتصل إلى النتيجة الحتمية، وهي أن تسلم التسليم التام لقدر ربك جل في علاه، لا تعترض ولا تتسخط على أقدار الله جل في علاه. تستحضر في كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وأيضا يقول للمبتدئ: عليك بالصبر على أقدار ربك جل في علاه، إن لم تستطع أن تعلو إلى المرتبة الأعلى والأرقى، وهي الرضا عن أقدار الله جل في علاه، كما سنبين بختام هذه المسألة، ثم ننتقل إلى المسألة الأخرى التي فيها تنافس المتنافسون. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ذرأ الله تعالى لجهنم من ذرأ، كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم. إسناده ضعيف. باب. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله تعالى على كل نفس رزقها ومصيبتها وأجلها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. حديث صحيح. طيب، يعني نبين بعض الأمور وبعدين في الفوائد إن شاء الله نصل إلى. أما حديث لما ذرأ الله تعالى جهنم من ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرأ جهنم، هذا الحديث ضعيف لإسناده وضعيف لنكارته، نكارة المتن. أما الإسناد فكفانا فيه الشيخ بضعفه، وأما المتن فهو منكر، ونكارة المتن يدل عليه والمصادمة الصريحة لكتاب ربنا للفعلان الذي وصلنا عن التواتر. قد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما ذنب ابن الزنا أن يكون هو صاحب جهنم لأن أمه قد زنت فيه؟ نعوذ بالله من الخزان. هذا كما قلنا فيه نكارة، المتن فيه نكارة والإسناد ضعيف، بل بالاتفاق أجمعت الأمة، فقهاء الأمة قالوا على أن ولد الزنا يمكن أن يكون إماما للمصلين، ممكن أن يكون معلما للمصلين، يكون عالما بحرا، يكون وزيرا، يكون أميرا، يكون في منزلة مقدمة بما حباه الله من سمات عليا. قد قال علي بن أبي طالب: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فلما يظلم هو من أجل أن امرأة مثلا فعلت الفحش، فقد يكون ولد الزنا إماما بحرا عالما تقتدي الأمة بأسرها به، ويأتسي الصلحاء بإرشاداته. وهذه كما قلنا من فضل الله يؤتي ما يشاء، ففيها دلالة واضحة جدا على أن ولد الزنا ليس، يعني هذا الحديث ليس ممن ذرأ الله لجهنم. نعم. إذا هم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. جزاكم الله خير. هنا الكلام على الاستخارة هو إغلاق باب، أو نقول معارضة باب القدر في هذه الأحاديث العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر. علاقة هذا الحديث بالقدر هو بيان علم الله السابق وبيان قدرة الله جل في علاه، وأن ما قدره الله سيكون، ولذلك نرى النتيجة التفويض التام لله جل في علاه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من صدق توكل المرء، المرء ممكن يزعم أنه يقول أنا متوكل على الله وفعله يخالف دعمه، قال: من صدق توكل المرء على الله جل في علاه الاستخارة قبل العمل والرضا بعد العمل. يعني هو يستخير على عمل معين، فأيما نتيجة جاءت ورضي بها هذا صادق التوكل، لأنه قد فوض الأمر إلى الله جل في علاه، وهو يعتقد في الله اعتقادا جازما أنه سيختار له الخير، فما جاءه فهو اختيار الله فهو الخير، فإذا رضي به فهو صادق التوكل على الله جل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، معنى هم يعني عزم على هذا الأمر ولم يفعله. فإذا الاستخارة من أولها، الاستخارة في أمر يستقبل لا في أمر مضى، الشيء اللي انت فعلته لا يصح فيه الاستخارة. اذا هم احدكم بالامر، الامر هنا عام مخصوص، اذ الامور ثلاثة او الامر على ثلاثة: امر فيه خيرية محضية، خير محض، شر محض، مشتبه يلتبس فيه الامر بين خير وبين شر. فالخير المحض لا يصح للانسان ان يستخير فيه، والشر المحض لا يصح للانسان ان يستخير فيه. فالخير المحض يدخل فيه الواجبات والمستحبات، ما يمكن للإنسان أن يقوم ويقول: استخرت أن أصلي صلاة الظهر اليوم إن شاء الله، أو يقول: أستخير الله بأن أحج الفريضة التي عليها. لا، الواجبات والمستحبات، أستخير الله أن أصلي ركعتين لله مثلا، أو أصلي سنة الظهر أو راتبة المغرب، هذا لا يصح بحال من الأحوال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنه لا يعلم المرء الذي يستخير هل في هذا الأمر خير أم لا. قد استبان لك الخير، محضية الخير قد استبانت، فلا داعي للاستخارة. يبقى إذن الخير المحض لا استخارة فيه كالواجبات والمستحبات والمندوبات، والشر المحض لا استخارة فيه، ما علمنا بأحد من الفقهاء جوز أن يستخير المرأة أن يشرب الخمر أم لا، أو يستخير أن ينزني أم لا، لا يصح، ده مستهزئ، ده بعض العلماء يكفرونه وهو يفعل ذلك. فالاستخارة لا تكون لا في الشر المحض ولا في الخير المحض. يبقى إذن إذا هم أحدكم بالأمر، هذه مخصوصة عام مخصوص بالأمور الملتبسة، يدخل فيها أيضا المبيحات. والقاعدة عند العلماء الاستخارة في المبيحات لا في الواجبات والمستحبات. يبقى إرشاد هام، وهو يمكن أن تكون في المستحبات، يمكن أن تكون في المستحبات. كيف ذلك؟ نقول إذا أراد المرء السفر إلى العمرة لا يستخير في أصل العمرة، يستخير في إيش؟ في آلة السفر. مثلا يقول أسافر بالباخرة، أسافر بالسيارة، أسافر بالطائرة مثلا، يستخير في ذلك، أو أسافر فأنزل في الفندق الكذا أو كذا، استخارة في هذا نعم، لكن استخارة في أصل الطاعة لا. لما؟ لأن الخير المحض ظاهر فيه. هذا أول ما لابد أن ننوه عليه. إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة، لابد أن نقف وقفة مع قول سلم غير الفريضة. يبقى إذن الاستخارة لابد لها من صلاة ركعتين، قول سلم من غير الفريضة إطلاق. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق. فله أن يصلي سنة الوضوء بنية الاستخارة، له ذلك، يجمع بين النيتين. له أن يصلي تحية المسجد بنية الاستخارة، له ذلك. له أن يصلي نفلا مطلقا، ركعتين نفل مطلق بنية الاستخارة، له ذلك. يبقى لنا فقط السنن الرواتب. هل له أن يصلي سنة الظهر الراتبة بنية الاستخارة؟ فيها نظر كبير. لما؟ لأن السنن الرواتب فيها شبه كبير بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم يستثني يقول غير الفريضة. وإيش الشبه بين السنة الراتبة وبين الفريضة؟ أن الفريضة مقصودة لذاتها، والسنة الراتبة أيضا مقصودة لذاتها. فوجه الشبه هذا يمنع المحققين من أن يصلي ركعتين مثلا سنة الراتبة للظهر وينوي بذلك الاستخارة. وكثير من العلماء جوز هذا، لكن الصحيح الذي أدين الله به إذا أراد أن يصلي للاستخارة لا يصلي فريضة ولا يصلي سنن راتبة، يصلي سنن مطلقة، له ذلك. تحية مسجد ماشي، لما؟ لأنها غير مقصودة لذاتها. سنة تحية الوضوء غير مقصودة لذاتها، له أن يصليها بنية الاستخارة. هذه فائدة قول سلم فليصلي ركعتين غير الفريضة. ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فيه التذلل والخضوع لله جل في علاه وطلب الاختيار. يبقى لنا، لأن أنا شرحت هذا الكتاب هذا الحديث بالتفصيل قبل ذلك، فأنا أأتي على المهمات التي نهتم بها في باب القدر. يبقى لنا أن هذه الاستخارة لابد أن يصلي المرء الركعتين. طيب، إذا كان الرجل عاجزا عن الصلاة هل لا يستخير؟ مثال ذلك، لا تقل الرجل، قل المرأة أصبحت حائضة وتريد أن تستخير في أمر جلل، يستخير عنها غيرها؟ أقول أولا بالنسبة للرجل عاجز لا يصح بحال من الأحوال أن يصلي عنه أحد الاستخارة. لما؟ لأن الأصل في العبادات منع النيابة، الأصل في العبادات البدنية لا يجوز النيابة فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عنه خليله ركعتين من غير الفريضة، بقيد من غير الفريضة. فإذا صلى خليله من غير الفريضة ما زالوا نائمين، ها؟ إيش الوهم؟ ما في خليله، قال يصلي هو الركعتين، ولو صحت فقال يصلي هو أو أحد غيره. فهنا دلالة واضحة على أن الصلاة لا تجزي إلا منه هو. طيب، الرجل لابد أن يصلي، المرأة الحائض ماذا تفعل؟ المرأة الحائض لا استخارة عليه. أو نستأنس بقول النووي أنه قال أصل إصابة السنة الدعاء، يعني من اكتفى بالدعاء فقد أصاب أصل السنة. فلها أو له أن يستأنس بكلام النووي، لا سيما أن النووي يندرج كلامه تحت أصل عام، ألا وهو أن الحاجة الملحة عند المرء لابد أن يخضع بها بالدعاء لله جل في علاه، طالبا من ربه غاديا إياه سبحانه جل في علاه. فإنه لا يرد سائلا بحال من الأحوال، لا يرده خائبا بحال من الأحوال. فإن ربكم حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين. فلها أن تدعو وتأخذ بأصل السنة بدعاء الاستخارة فقط دون الصلاة، دون الصلاة. يبقى لنا النتيجة. طيب، إذا استخرت الله جل في علاه على شيء معين أنا أريده في عقبة أمري أو في آخرتي، فكيف أعرف بأن هذا الأمر قد اختاره الله لي؟ بعض العلماء يقول لابد أن يرى رؤية، يشترط في مسألة الاستخارة حتى تتم له، إذا استخار على عمل معين، على تجارة معينة، على مكتب معين، على زواج معين، إذا استخار الله جل في علاه على أمر معين ينتظر حتى يرى الرؤية في المنام. فإذا رأى الرؤية بالمنع امتنع، إذا رأى الرؤية بالإطلاق عمل بهذه الرؤية. هذا الذي قاله بعض العلماء وتبناه بعض علماء الحجاز. القول الثاني، قالوا يستخير حتى يجد انشراح القلب لهذا العمل. إذا انشرح القلب لهذا العمل صار في هذا العمل، وإلا فلا. وهذا القول الثاني. والقول الثالث قالوا يعيد الاستخارة حتى ينشرح الصدر، يعني لو منشرح الصدر من أول استخارة يعيد الاستخارة إلى 7 مرات. هذا القول الثالث. القول الثالث يحتجون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أراد إذا هم بالأمر أن يستخير 7 مرات، يصلي 7 مرات، أولى وثانية وثالثة ورابعة. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أن كل هذه قراء يمكن أن يستأنس بها المرء، يعني إذا صلى استخارة ففي الليل رأى رؤيا، أو اعتاد من ربه أنه إذا صلى استخارة يرى رؤيا، أقول هذه من باب القرينة الدافعة أو المانعة، وليست شرطا في مسألة الاستخارة. والأمر الثاني انشراح الصدر أو انقباض الصدر أيضا من القرائن المحتفة، وليست شرطا في أمر الاستخارة. بل الصحيح الراجح في ذلك عدم تكرار الاستخارة، ما ورد عن أحد من الصحابة أنه كرر الاستخارة. والأمر بتكرار الاستخارة في هذا الحديث حديث فيه متروك، فالحديث إسناده هالك لا يصح، والأحكام فرع على التصحيح. فيبقى لنا أن موجب الاستخارة والفضل فيه في الفوز بأمر الاستخارة هو أن يستخير المرء في العمل الذي يريده، في الأمر الذي أهمه، ثم يمضي فيه. فإذا كان المضي هذا الله جل وعلا قبله أو فتح له الأبواب فييسر عليه، وإلا سيغلق عليه. فالعلامة أنه كلما صار فيه يسر له، فهذه دلالة أن الله قد اختار له هذا وأن هذا هو الخير فيه. وإذا أغلقه الله عليه أو سد عنه الأبواب فهذه دلالة وعلامة على أن الله جل وعلا اختار له غير ذلك وأن هذا ليس فيه الخير. يبقى لنا نهاية هذا الباب، وهو الكلام على أداب الاستخارة. أداب الاستخارة أن يتطهر المرء ويستقبل القبلة ويصلي الركعتين من غير الفريضة، وقلنا أنها تكون من الإطلاق بمكان، ليست مقصودة لذاتها لا من فريضة ولا من سنة راتبة. ثم بعد ما يصلي الركعتين لا يدعو آخر الصلاة، هذه السنة، مع أن الجماهير يرون أن الدعاء يكون بعد التشهد. لما؟ لأنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب. والصحيح الراجح أنه ينتظر حتى يسلم، ثم يستقبل القبلة على وضعيته هو، ويرفع يديه ويدعو الله جل في علاه بدعاء الاستخارة. فهذه السنة، لأنه بعض الروايات قال ثم ليقل، وثم هنا تدل على التراخي. وأما الرفع لأن الأصل العام في أي دعاء كان السلام يرفع يديه في الدعاء، فاستقبال القبلة ورفع اليدين والدعاء والإلحاح على الله جل في علاه بنفس الدعاء الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أمته الاستخارة كأنه يعلمهم الأمر المهم. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا، ولد الزنا ليس شرا. طبعا هذا الحديث كان في حديث آخر من الأحاديث التي ردتها عائشة واستدركتها على أبي هريرة، هو حديث شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة، وكان له تأويل آخر، لكن الغرض المقصود أنه يندرج تحت الأمر العام، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقلنا ولد الزنا وإن قدر الله عليه ذلك لحكمة من عند الله جل في علاه، لكنه يمكن أن يكون إماما مبرزا في الناس، ممكن أن يكون عالما بحرا، ممكن أن يكون مقدما، ممكن أن يكون أميرا، ممكن يكون مديرا. المهم الغرض المقصود أنه حسب ما كانت من سمات شخصياته الراقية يرتقي بها، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، ولا ذنب له في مسألة زنا الوالد أو زنا الوالد. الفائدة الثانية: الرد على الجبرية. كيف ذلك؟ حديث الاستخارة، الرد على الجبرية. أنتم الآن أصبحتم فوارس ميدان في باب القدر، يعني المسألة منتهية. أقول رد على الجبرية، ما أحد ينظر يتكلم بالإجابة. إحنا إيش قلنا؟ طالب العلم الجيد يقول طب الرد على الجبرية، الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون كذا. طب ننظر، إذا قالوا بكذا ننظر في الحديث، كيف نرد عليهم بقولهم؟ منتهى الموضوع. أحسنت، أين هي؟ أحسنت، لفض فوق، إذا هم الهم فعل فنسب الفعل له، فهذه دلالة رد على الجبرية، لأن الجبرية قالوا لا فعل للإنسان، ألقاه في اليم مكتوب اليدين وقال له إياك أن تبتل بالماء، قال كل ما في الكون فعل الله. طيب في دليل آخر أيضا رد على الجبرية؟ فليركع، سيصلي، هو سيركع، يبقى الركوع منسوب لمن؟ له، أو فعله الآن، إذا فعل الإنسان منسوب له، كل هذا رد على إيش؟ على الجبرية. إيش ثاني؟ وهذا هو، نعم أحسنت، ده بالنظر، هذه من الأثر، هو من النظر يا شعب. يقول، وهذا من الفعل، القول من الفعل، صحيح ولا لا؟ احسن. طيب في شيء ثاني؟ ها استخيره بتدخل معه. طيب الرد على القدريه، طبعا هذه ماشي. طيب اتفضل. ايش في، ما تقول لي كله انت بتبيع. ايه وين الشاهد؟ ها احسن. ايش هي؟ استخيرك بعلمك، اثبات العلم، لان القدريه منهم غلاة ومنهم متوسطه. الغلاة ينفون علم الله جل في علاه، هنا اثبت العلم. استخيرك بعلمك، اثبات علم الله جل في علاه، وعلم الله ان الله جل في علاه الغيب والشهاده عنده سواء. سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا توال منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعره. فإن الله جل في علاه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، سبحانه جل في علاه. فهنا إثبات لعلم الله، وهم ينفونه أن الله يعلم أفعال العباد لا يعلمها إلا بعد ما يفعلها العباد، وهذا كما قلنا دلالة واضحة في الرد عليهم في هذا الباب. أيضا في الرد على القدرية الحديث فيه مليء مليء. أحسن، فيسر وارضني به واقدره، كل ذلك دلالة على أفعال الله جل في علاه، وهم ينفون ذلك. طيب الفائدة الثالثة، إثبات علم الله جل في علاه، وهذا الإثبات فيه إثبات القدر، إثبات العلم فيه إثبات القدر. إذ القدر أربعة مراتب، علم فكتابة فإرادة فإيش فخلق، ما الإرادة المشيئة، فإرادة فخلق. الفائدة الرابعة، الأهم في وظيفة الإنسان في هذا العيش هو النظر إلى الآخرة، دوام النظر إلى الآخرة فيه الفلاح والنجاح. انظر حتى في الاستخارة وأنت تستخير في الأمر الإيش المباح، تستخير في أمر دنيوي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا في ديني وعاقبة أمري، النظر كله نظر إلى الآخرة. فإن وجدت الناس يتنافسون على لعاعة الدنيا فتنافس معهم على الآخرة. اعلم أخي الكريم أن الفوز كل الفوز، وأن الرقي كل الرقي، وأن النجاة كل النجاة لا تكون إلا بين يدي الرب الجليل سبحانه جل في علاه. إن كنت في جوار ربك فأنت السعيد، وإن كنت في أسفل السافلين فأنت الشقي التعيس، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، أجمله في الطلب لا السعي على الدنيا، فإن الله جل في علاه لما تكلم عن الدنيا قال فامشوا في مناكبه. ولذلك نرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجمله في الطلب فيه أصل أصيل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعه الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. هل يتخلف الموت عن أحد؟ لا والله، فالرزق كذلك، فالرزق مقسوم وهو مقدر عند ربنا جل في علاه. فالفقيه الكيس الأمين القريب اللبيب هو الذي ينظر إلى ربه جل في علاه، وينظر إلى الضرب الذي يصل به إلى ربه جل في علاه. فمن جعل ووحد الهموم هما واحدة كفاه الله كل الهموم، رضي الله عن علي. وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقيه بحق هو الذي ينظر لأمور الآخرة الذي ينفعه في الآخرة فيسعى خلف هذا الذي ينفعه في الآخرة. فإذا إجمال الطلب الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بعينه المال الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال الصالح كيف يكون صالحا؟ لابد من سابق ولاحق ووسط. لا يكون المال صالحا إلا بالمخرج والمدخل ثم بعد ذلك الإجمال. يبقى عندنا مدخل ومخرج ووسط. فالمال لا يكون صالحا إلا بمواصفات ثلاثة، أولها أن يأتي من حلال، لابد من الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته، وإن الله جل في علاه حرم أمورا فمن تجاسر عليها فهو الخاسر. فهذا المال لا يكون صالحا. فالمال الصالح لابد له من مواصفات مدخل ومخرج. أما المدخل كما قلنا أن يفتح باب الحلال، أن يأخذه من الباب الذي شرعه الله جل في علاه. ومخرج هذه الصفة الثانية التي تتم بها صلاح المال، المخرج أن ينفقه في سبيل الله جل في علاه، أن ينفقه فيما يرضي الله جل في علاه، أن ينفقه في المباح. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى شيئا إلا أنه تمنى مالا كجبل أحد ذهبا. وهل هذا للثراء وللغنى الفاحش وللرفاهية في الدنيا؟ لا والله، كما في الصحيح لما قال الإنسان لأبي موسى أو لأبي ذر، قال تمنى أن يكون لهم استجاب الأحف ذهبا، قال لأنفقه يمينا ويسارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا لأربعة نفر، منها الرجل الصالح الذي أتاه الله المال وأتاه الله العلم الحكمة، فهو يسلط الحكمة والعلم على نفقة هذا المال في سبيل الله جل في علاه. إذن المال الصالح مدخل ومخرج ووسط، الوسط هو استجلاب هذا المال بالإجمال، أجمل الطلب، لا تجعل الدنيا همك، فإن كانت الدنيا همك قد قطعت أوزاعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم، وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ولذلك قال في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، وما قال في لما تكلم عن الآخرة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للأمة استيقظوا، الدنيا وإن كانت لا تساوي عند الله فلسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا، يعني كفافة، قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما أتاه، وهذه المهمة، وقنعه الله بما أتاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة من هم فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما، وقال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء. وهذا لا يمنع أهل السعي في الدنيا أن يسعوا في الدنيا، بل ويمتلكوا الدنيا، بل نحن نريد من أهل الإسلام أن يمتلكوا الدنيا ويكون لهم العلو في الدنيا، يستخدمونها رضا لله جل في علاه، يجعلونها معبرة لله جل في علاه. أرأيت الأغنياء كيف أنهم قفزوا على الفقراء، والفقراء أهل استغفار وطاعة وسجود وصلاة وتسبيح، وذهب الفقراء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور فبين لهم التسبيح حتى يرتقوا إلى هذه المنزلة، فأخذ أهل الأغنياء علموا بما النصيحة التي أزداها للسلام للفقراء ففعلوا ما فعل الفقراء فارتقوا عليهم. فلما ذهبوا إلى النسلم يشتكون قال لهم النسلم فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذه دلالة واضحة جدا. ولذلك كانت المعركة الدامية والحرب الدروس بين علمائنا، من الأفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ والصحيح الراجح في ذلك الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. الغني الشاكر الذي يشكر الله الذي في علاه ليل نهار شكرا بالفعل وشكرا بالقلب وشكرا بالجوارح وباللسان أفضل من الفقير الصابر، إلا أن يستوي في القلب معا، فالله جل في علاه أعلم بمن يكون له الفضل. الفائدة الأخيرة في هذا الباب في حديث لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا، فيها دلالة على إيش؟ على الرد على القدرية أيضا، وأن المسألة بيد الله جل في علاه، وأن الحافظ هو من حفظه الله، وأن الناسي هو من أنساه الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه قادر على كل شيء، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم الباب الثاني، هذه التي تنافس فيها أو عليها المتنافسون. باب في ذكر مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه شوقا إلى لقائه والدعاء به. الله عن عمار بن ياسر ذكر دعاء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وأسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. وعنه رضي الله عنه ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر في وجهك وشوقا إلى لقائك. نعم يعني حتى نؤصل أصلا معا في صحيح مسلم هذا الباب سنقفز عليه، يعني ما نشرحه الآن فالإخوة تعلموا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم سنعطي أصول فقط بفوائد مستنبطة، لكن ما يشرح الآن نأخذ فيه أسابيع لأن هذا الباب مهم فسنقفز عليه في صحيح مسلم. أقول هذه المسألة هي أجل المسائل وأشرف المسائل وأعظم المسائل وأجود ما يتدبره المرء وأفضل ما يمكن أن يتفكر فيه القلب وتتقطع له النفس وتصبو إليه الآمال، فإن هذه المسألة هي مسألة رؤية وجه الله الكريم. لا يمكن للإنسان أن يتدبرها إلا أن يكون من الفضلاء الكرماء الأنبياء الذين ارتفعوا عند ربهم وارتقوا وتقطعوا شوقا لرؤية الله جل في علاه. وجه الله الكريم إن الله جل في علاه يرى في الآخرة كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الجليلة كما قلنا الشريفة وشرفها يعرف من شرف العلم بها، فإنه لا أحد أشرف من الله جل في علاه، ولا شرف مثل هذا الشرف ولا نعيم مثل هذا النعيم، بل أهل الجنة عندما يتنعمون بالحور والسرور والحبور والأنهار أنعم ما ينعمون به هو النظر إلى وجه الله الجليل الكريم سبحانه جل في علاه. هذه عقيدة ثابتة راسخة جازمة في قلوب أهل السنة والجماعة، لا يردها إلا أهل البدعة والضلالة الذين حرمهم الله جل في علاه البصر والبصيرة. هؤلاء الذين حجبوا عن الخير وسعادة الدنيا بأثرها، فإن في الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الآخرة، ومن حرمها يحرم من جنة الآخرة. وهذه الجنة ونعيم هذه الجنة هو الشوق للقاء الله جل في علاه، الشوق للنظر في وجه الله جل في علاه. أنت بالمثل الحي إن أحببت أميرا أو وزيرا أو رئيسا أحببت أن تنظر في وجهه كثيرا، بل أنت إذا سمعت السير وهم يتكلمون عن أبي بكر وأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه هو الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله، هو الذي أنفق كل النفقات من أجل دين الله جل في علاه. أبو بكر ما طلعت الشمس بعد نبينا المرسلين مثل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، تتقطع شوقا أن تجالس هذا الرجل العظيم، أن ترى أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. وإذا قيل لك عمر وعدل عمر وما هو عمر والذي عدل الله به الدين عمر، تتقطع شوقا لرؤية عمر. بل فوق ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أناسا مخلصين صادقين يقول صلى الله عليه وسلم فيهم لو باعوا أموالهم أنفسهم أو أهلهم حتى يرون، يعني يتقطعون شوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وكل منا يقول في العرصات سأكون بجانب النبي سأنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأعظم من ذلك، بل أعظم ما يكون في الوجود، أعظم ما يكون من نعيم في الآخرة أن تنظر عندما يتجلى الله لك تنظر إلى وجه ربك الكريم. هذه المسألة حرمها كما قلت أهل البدعة والضلالة، وحجبوا عن الخير بالبصر والبصيرة نعوذ بالله من الخذلان. رؤية الله، رؤية الله جل في علاه أو رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه يوم القيامة، هذه ثابتة بالكتاب والسنة، والمعقول يعدد ذلك وكما سنبين في الرد على أهل البدعة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه مشرقة مستنيرة، لما؟ لأنهم ينظرون إلى الله جل في علاه. بل قل وجوه مضيئة مشرقة مستنيرة مستعدة بهذا الإشراق حتى تتأهل وتكون ويكون المرء أهلا لينظر إلى وجه الله جل في علاه. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة من الإشراق مستنيرة مستديرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه كما قال علماء اللغة إذا تعدى النظر بإلى فهو نص، إن لم يكن نصا فهو الأصح أنه يكون برؤية البصر بالعين لا البصيرة، لأن النظر كما قسم علماء اللغة يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفيه. يتعدى بنفسه فقول المنافقين عندما صور الله جل في علاه المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله بهم يوم القيامة من نفاقهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا، بعدما يؤملهم الله جل في علاه أنهم يدخلون أنهم سيدخلون الجنة مع أهل الإيمان وينظرون إلى أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وهم على الصراط، بعدما يروا النور الساطع من المؤمنين هذا النور يخفى عليهم، يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب كما وصف الله جل في علاه، فيقول المنافقون ماذا يقولون؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فهم قالوا انظرونا، فتعدى النظر هنا بنفسه، فإذا تعدى بنفسه يعني انتظرونا، انتظروا حتى نتلمس هذا الضوء نمر على الصراط فندخل معكم الجنة وأنى لهم ذلك نعوذ بالله من الخذلان. إذا يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، ويتعدى بفي. والآية في سورة الأعراف شيخنا ذكرنا بالآية ها في سورة الأعراف هو أفلم ينظر أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ولا أفلم أولم نعم في سورة الأعراف الآية قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هنا إذا تعدى النظر بفي بمعنى التدبر والتعقل والتفكر، فيكون بالبصيرة لا بالبصر، بصيرة القلب فهنا الدلالة على التعدي بفيء يعني بالبصير، يتدبرون ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، وأن الله ما خلق هذا الخلق عبثا ولا سدى، لا بل هذه علامات وإشارات على ربوبية الله جل في علاه، على توحيد الله جل في علاه. إذا يتعدى بفيء، يتعدى بإله، يتعدى بنفسه. فإذا تعدى بفيء فكان فيه التدبر والتفكر والتعقل يعني البصيرة، إذا تعدى بنفسه يكون بمعنى الانتظار، إذا تعدى بإله كما قلنا فهو نص في رؤية البصر رؤية العين، ولذلك أضافها إلى وجه الله. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا الآية الثانية التي تثبت لنا رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه أن الله جل وعلا وصف المؤمنين بعدما بين أن أهل الكفر يضحكون عليهم عندما يمرون عليهم، قال الله جل وعلا بالسعادة والسرور لأهل الإيمان في الآخرة، قال على الأرائك ينظرون. هذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة بهذه الآية. كيف ذلك؟ أقول قال الله جل في علاه عن المؤمنين، إيش الآية؟ وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. قال الله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى حول العين، نعم ينظرون إلى حور العين، ينظرون إلى نهر من خمر، نعم ينظرون إلى نهر من عسل، نعم ينظرون إلى نهر من ماء غير آسن، نعم ينظرون إلى الأشجار، إلى الثمار، إلى الأشرة من الذهب، إلى كل هذا النعيم والسرور، نعم ينظرون إلى وجه ربهم، نعم لا مخالفة لا مانع في ذلك. ولذلك علماؤنا قالوا نفي المعمول يؤذن بالعموم، يعني المفعول مش موجود. قال الله تعالى على الأرائك ينظرون، المفروض أنا لو أتكلم أقول على الأرائك ينظرون، اعرب ينظرون، اعرب ينظرون، ما أحد عنده أعراب ينظرون، قطره هات يعني اكفيهم مؤونة هذه المسألة، ينظرون مين فعل المضارع؟ ينظرون فعل المضارع تبكمل مفعول ايه؟ متأكد هم فين الفعل؟ والحمد لله. طب ينظرون فعل المضارع مرفوع بصوت النون لأنه الأفعال خمسة، نعم والفعل واو، طيب فين المفعول به؟ ها مش موجود. فممكن نقول ينظرون إلى الجنة، ينظرون إلى الجنة، ينظرون إلى النهار والثمار، نعم. فلذلك العلماء قالوا نفي المعمول يعني نفي المفعول، المفعول مش موجود. يؤذن بالعموم يعني إيه؟ أو حذف، أحسنت الضابط في المسألة، حذف المعمول يؤذن بالعموم. يبقى إذن على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون، ينظرون إلى أبي بكر وعمر ينظرون، ينظرون إلى الملائكة ينظرون، ينظرون إلى حور العين ينظرون، ينظرون إلى ربهم، نعم لا مانع من ذلك. إذا الدلالة على ذلك نفي المعمول يؤذن بالعموم، على الأرائك ينظرون. أيضا قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال الله جل في علاه في أهل الجنات لهم ما يشاءون ولدينا مزيد. فهنا زيادة وزيادة للذين أحسنوا الحسنى، اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال لهم ما يشاءون يعني في الجنات ولدينا مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بالحديث هو أولى التفاسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة، وعندما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء التفسير النبوي على أن الزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. في الآية الثانية لهم ما يشاءون يعني في الجنة ولدينا مزيد، أطبق قول أهل التفسير على أن قول الله تعالى ولدينا المزيد هو اطلاع الله على عباده ورضاه عنهم بعدما يرون الله جل في علاه وينعمون النعيم الأبدي الذي لا يمكن أن يرد، هو النظر إلى وجه الله الكريم. إذن الكتاب قد أثبت رؤية الله جل في علاه، يا للحسرة ويا للخسارة على من حجبهم الله عن هذا الفضل العميم. من السنة متواترة، وهذه التواتر يدلك على أن من رد رؤية الله جل في علاه فهو من الضلال بمكان، ومن البدع بمكان، ومن الحيد عن الحق بمكان. فقد تواترت السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما ورد في الصحيح عن النبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب أن يأتيهما وما فيهما، وجنتان من فضة أن يأتيهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. ففيها دلالة واضحة جدا على رؤية الله جل في علاه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا قال إنكم سترون جزما، إنكم انتبهوا، إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا. اللهم اجعلنا صادقين مخلصين يا رب العالمين. والله لا يتمتع بالكلام بهذا، لا أقول بالتدبر في هذا، إلا صاحب القلب الطاهر النقي الصادق الذي يريد بحق أن يصل إلى ربه جل في علاه، الذي تقطع شوقا للقاء ربه جل في علاه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال من سلم إنكم سترون ربكم عيانا. وأيضا في رواية أخرى أن من سلم لما سئل أنرى ربنا قال أترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أترون الشمس يعني ليس دونها سحاب، أتضامون يعني في ضيم ظل في الرؤية؟ قالوا لا يا رسول الله. قال سترون ربكم كما ترون القمر والشمس أو كما قال الشمس. قال سترون ربكم كذلك. وهنا التشبيه كما قال علماؤنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني لا يمكن كل إنسان ما في تزاحم ما في شيء مع الكسرة الكافرة. سترون ربكم جل في علاه. وأيضا من الأدلة على رؤية الله جل في علاه هذا الحديث حديث الباب أن من سلم كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهذه لطيفة ليست بعدها لطيفة. انظر إلى الفرق بين المكانتين، تفاوت الأنبياء يدلك على تفاوت اليقين والاعتقاد في القلب والطلب والسؤال. فارق بعيد بين سؤال موسى عليه السلام وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ سأقول أنا ماذا قال موسى بأبي هو أمي؟ قال رب أرني أنظر إليك. طلب الرؤية، استاقت قلبه ونفسه واستاق قلبه إلى رؤية الله جل في علاه وبصر. رب أرني أنظر إليك. لكن الإنسان لما سأل ما هو أخف وأرفع وأرقى، لأنه أرقى. قال وأسألك نظر إلى وجهك الكريم، دلالة على أن المؤمنون حتى المؤمنون في رؤيتهم لله يتفاوتون، كما قال شيخ الإسلام تعالى وقوة اللذة ونعيم الرؤية بتفاوت الإيمان. فكلما قوي الإيمان كلما ازدادت المتعة واللذة في النظر لوجه الله الكريم، وكلما قل الإيمان كلما خفت اللذة في النظر لوجه الله الكريم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، دلالة على أن اللذة والنعيم والسرور بحق هو عند النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا هذا الفضل العظيم يا رب العالمين. أيضا من الأحاديث التي تدلك على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم على من رجح هذا عندما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا أو قال نور إني أراه، على من صحف بهذا. وعلى من رجح كلام ابن عباس أن السلام قد رآه، قال فإذا رآني السلام في الدنيا فالمؤمنون تبع لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيرون الله في الآخرة وهم لا يرونه في الدنيا، لأنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا الذي سيأتي. إذا هذه السنة المعقول أيضا يعضد رؤية الله لنا في أولاد. يا إخوتي إن كان النعيم كل النعيم في رؤية الله جل في علاه فالجحيم كل الجحيم أن يحجب الله رؤيته عن الناس. إن الله جل وعلا قد بيّن بيانا جلاء لا احتمال فيه عندما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية التي بعدها كلا إنهم عن ربهم، قلها بتمهل حتى تقول اللهم لا تجعلني منهم، اللهم ابعد بيني وبينهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تجعلني ولا تحصلني في زمرة بحال من الأحوال. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. قال الإمام مالك في أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة وسبق أن شرحناه وأيضا بسنة صحيح عن الشافعي، قال الإمام مالك عندما حجبهم عن الرؤية لكفرهم فإنه يجعل المؤمنين يرونه بإيمانهم، أو قال لما حجب الكفار عن رؤيته أباح أو أتاح للمؤمنين رؤيته. والشافعي يقول عندما حجبوا عند السخط والغضب فقد رأوه عند الرضا، لأنه لابد من المفارقة، هنا غضب فكان الحج، فإذا كان الرضا على المؤمنين يبقى إذن لابد من الرؤية. فهذه دلالة واضحة عقلية على أن الإنسان يرى ربه جل في علاه يوم القيامة، لأن الله عير الكافرين وحدن قلوبهم حتى تتقطع حسرات أنه حجبهم عن رؤيته يوم القيامة هو خالقهم. الإنسان لابد أن يقول صانعي، لابد أن أراه الذي خلق هذه الشمس البديعة، الذي خلق هذه السماوات والنجوم التي تتلألأ، والأقمار والأراضي والأنهار والأشجار والثمار، أراه يتقطع نفسي وقلبي لرؤية الله الذي علاه. فإذا كان صانعه لا يراه فهذا جحيم ليس بعده جحيم. فإذا حجب الله الكافرين عن رؤيته وعيرهم بذلك فإنه برضاه على المؤمنين يجعلهم يرونه سبحانه جل في علاه. أيضا من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أن موسى سأله رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك. هذا فيه دلالة من أكثر من وجه. الوجه الأول أن موسى نبي كان أعظم رسول في عصره وأكرم خلق الله على الله في عصره، وعلى العموم هو من أولي العزم من الرسل، بعضهم يقدمونه تقديما ثالثا بعد إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام. فموسى أعلم الخلق بالخالق، إذا سأل الخالق الرؤية لا يمكن أن يتعدى ولا يتجرأ. لما؟ الإجابة في سورة الأعراف، موسى أكرم الخلق على الخالق وأعلم الخلق بالخالق، لما قال ربي أرني أنظر إليك لا يمكن له أن يسأل إلا ما كان إيش مباح صحيح. لما؟ في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، الأعراف لا أخطأت يا شعبه كيف؟ سورة الأعراف فيها ضابط مهم جدا في الداعي، ادعوا ربكم تضرعا وخفا. هات الباقي يا شيخ عشان هذا الشاهد المهم. قال الله تعالى إنه لا يحب المعتدين، ولو كان سؤال الله أن يراه من الاعتداء لا يمكن أن يدخل موسى فيه. لما؟ لأن الله لا يحب المعتدين، وبالإجماع أن موسى يحبه الله جل في علاه، يبقى إذن موسى ليس من المعتدين. يبقى لما سأل ربه هذا السؤال ما كان معتديا في هذا السؤال، قد أباح الله له السؤال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله ما قال له لا أرى، أنا لا أرى، كيف تسأل هذا السؤال إني لا أرى؟ لا، قال لن تراني ولكن استدركه، يبين أنه يمكن رؤية الله جل في علاه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الرؤية على مسألة الجبل، على ممكن لو احتمل الجبل أن يتجلى الله له فيراه موسى، فتجلى الله للجبل. ده الشيء الثاني. أو الثاني أنه علقه على شيء ممكن، إذا تحمل الجبل أن يتجلى له الله فيراه موسى، لكن الجبل إيش هبهت ما استطاع أن يتحمل وخر موسى صائقة، لكن الغرض المقصود قد علقه الله على إيش؟ على ممكن. الثالث أن الله قد تجلى للجبل، والجبل من الجمادات، قد تجلى الله للجبل، ألا يتجلى للبشر؟ سيتجلى للبشر. والحكمة في أن موسى ما استطاع رؤية الله جل في علاه أن القوة البشرية ما تستطيع ذلك، ما تستطيع إلى ذلك سبيلا أبدا. لكن يوم القيامة قال الله جل وعلا فيه فبصرك اليوم حديد، إن الله يقويك لتستطيع أن ترى ربك يوم القيامة. فهذه دلالات واضحة بالمعقول أنه يمكن النظر لله جل في علاه ورؤية الله جل في علاه، لا سيما وقد قال أعلم الخلق بالخالق على العموم وعلى الإطلاق، قال سيد المرسلين وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذه فيها دلالات واضحات باهرات على رؤية الله جل في علاه. يا للحسرة ويا للويل والثبور ويا للخسران لهؤلاء المبتدعة الذين ضلوا وأضلوا وحادوا عن الطريق عندما نفوا رؤية الله جل في علاه، وخاصموا في ذلك بتلبيس الإبليس، إن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قالوا لا، ربنا لا يرى يوم القيامة، لا يمكن أن يرى الله جل في علاه، وعندنا أدلة من المعقول ومن المنقول إذا أردتم المنقول، أما المنقول فقد قال الله جل في علاه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فهذه دلالة على أن الله لا يرى يوم القيامة. قال لا تدركه الأبصار، لا يمكن أن يدركه البصر، كيف يرونه؟ لا يمكن أن يدركه البصر. قال والآية الثانية من كتاب ربنا أيضا لا نخرج عنه ولا نحيد، طيب نرى ما عندكم. قالوا قال الله تعالى لن تراني، وهذه من وجهين، الوجه الأول أن موسى ما رآه، والوجه الثاني أنه قال لن تراني بلن التأبيدية، لأن لن نفي تأبيدي دلالة على أنه لا يمكن أن يرى الله جل في علاه، لن تراني. قالوا هذا من إيش؟ من المنقول. ومن المعقول الرؤية فيها تحديد جهة ولا جهة لله، أعوذ بالله من الضلال والخزان، أعوذ بالله من الضلال والخزان، قال ولا جهة لله جل في علاه، إذا قلتم سيرى إذا جعلتم جهة لله جل في علاه. الرد على هؤلاء المبتدعة بأهون ما يكون وأيسر ما يكون، نقول لهم تعالوا إلى المنقول، أنتم قلتم بأن الله جل وعلا قال لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا ليس في محل النزاع، هذا سقوط منكم. الدليل هنا أعم من إيش؟ ها من الدعوة، وهذا سقوط، ليس من الفقه ولا من العلم بمكان أن تأتي بدليل أوسع من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة، أكبر من الدعوة. كيف ذلك؟ قلنا قول الله تعالى لا تدركوا الأبصار ما قال لا تراه الأبصار، والإدراك غير الرؤية، فالإدراك أخص من الرؤية، الرؤية أعم. ممكن أقول رأيت رجلا ممكن أقول رجلا كان طويلا، ما رأيت منه إلا الطول. رأيت رجلا، هو رجل ليس بامرأة نعم، لكن كان طويلا فقط، هذا اللي عندي، هذه رؤية. لكن رجل يقول قد أدركت محمدا، هذا رجل اسمه محمد، أنا أقول رأيت محمدا طويلا. الرجل الثاني يقول لا، سأبين لك التحديد الأكثر، قد أدركت محمدا. أقول وكيف أدركته؟ يقول أدركته طويلا، أسمر اللون، نحيفا نحيلا، صوته غليظ، يكتب بيده اليسرى، يأكل بيده اليمنى، يسلم على الرجال والنساء، يفعل كذا وكذا. هذا معنى الإدراك، أحط به كلية. فهذا معنى الإدراك. بالله عليكم، أيهما أعم وأيهما أخف؟ الرؤية أعم والإدراك أخف. وقد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا نفي الإيش للأخف، ونفي الأخف لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخف لا يستلزم نفي الأعم، بل القاعدة عند العلماء نفي الأخف يدل على وجود الأعم. يعني إذا قلت لا أحد في الدار، معنى ذلك لو دخلت الدار سأجد إيش؟ فئران، صح؟ ممكن؟ غلط، صح؟ هم الفئران واحد من البشر، ممكن أجد فئران. لا، لو قلت لا أحد في الدار وأدخل الدار يبقى لا أجد إيش؟ لا رجل ولا امرأة ولا طفلا رضيعا ولا شابا يافعا ولا صبيا مميزا، صح ولا لا؟ ده معنى لا أحد في الدار. لكن لو قلت لا رجل في الدار، يبقى إذا دخلت ممكن أدخل أجد إيش؟ نساء وشيوخ وأيضا الرضع، فممكن أرد الرضيع، ممكن أرد الصبي المميز، ممكن أرد المرأة، صح؟ والعجوز، لأن أنا قلت لا رجل في الدار، يبقى هنا نفي الأخص لا رجل يدل على وجود الأعم اللي هو أكثر من الرجل. فهنا إذا قلت لا يدركه الأبصار فهذا نفي الإدراك، وهذا حق، لا يمكن أن يدرك الله جل في علاه. الله جل قد أحاط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه جل في علاه، ولا يحيطون به علما سبحانه جل في علاه، كما أنهم لا يحيطون به علما لا يحيطون به إيش؟ إدراكا بحال من الأحوال. اسم للنهاية. فلا تدركوا الأبصار، يبقى معنى ذلك الإدراك نحن معكم في النفس، لكن هذا النفس يستلزم إثبات ما هو عام، ألا وهو إيش؟ الرؤية، لا سيما وأن الأدلة قد جاءت تدل لنا على إثبات الرؤية لله جل في علاه. يبقى إذن هذه الآية لا ناقة لكم ولا جمل في هذه الآية، وهي مردودة عليكم. قالوا إذن تبقى لنا الآية الأخرى، ما هي؟ إيش عندك شيء؟ ها؟ إن؟ هذا التوضيح، نعم، عندما قال أصحاب موسى أحسنت، ده زيادة في البيان. عندما قالوا إيش؟ قالوا إنا لمدركون، فتح الله عليك، هذا تفسير قوي جدا للإخوة. نعم، أصحاب موسى عندما فروا من فرعون، فقبائل فرعون عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فاجتمع مع القوم وجاء خلف موسى وأدركهم عند البحر، فنظروا خلفهم فقالوا إنا لمدركون. هذا إثبات الإدراك. ماذا حدث؟ حدث نفي من موسى أولا، قال كل، والكلة نفي للإدراك، لا ما أدركونا. طب أنا أقول لكم بالله عليكم، كان كل فرعون من معه عمر لا يرون، صح؟ ولا كانوا يرون موسى من معه؟ يبقى هنا النفي كان نفي إيش؟ للإدراك، وهو يقينا يعلم أن فرعون خلفه يراه ومن معه يرونه، فنفى الإدراك، قال كلا، لا ما أحاط بنا، لا، كلا إن معي يا ربي سيهدين. فأوحينا، الفاء للتعقيب، وهذا من فضل الله ورحمة الله، أن نضرب بعصاك البحر. فالغرض المقصود نفى الإدراك، نعم نفي إدراك، لكن الرؤية موجودة، هم يرونه، حتى أن فرعون رآهم لما انشق، لما كان البحر كالطود العظيم، الجبل اليمين واليسار، وهم يمرون ويراهم فرعون لأنه نزل خلفه، فهذه الرؤية ثابتة، والنفي هنا كان نفي إدراك وإحاطة. أحسن الله عليك. قالوا سلمنا لكم، ما نستطيع أن نجابهكم في هذا الدليل، لكن الدليل الآخر أقوى ما يكون، ائتوا بسلاحكم أمامنا، قلنا ما عندكم؟ قالوا قال لن تراني، أكد أن موسى لم يره، وأيضا لن تأبيدي، نفي على التأبيد. فلما قالوا لن تراني بالتأبيد، قلنا لهم تعالوا في المقدمة نتدارسها معا، إن وافقنا المقدمة فالنتيجة معكم. أولا المقدمة مقدمة خاطئة، ولن ليست نفيا للتأبيد، والدلالة على ذلك قبل أن ندخل في اللغة سأتيكم بالقاطع الحاسم من القرآن. لن ليست تأبيدية، قال الله جل في علاه واصفا اليهود أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، يريدون الخلود في الدنيا، ولذلك قال الله جل في علاه عنهم، قالوا ولن يتمنوه أبدا، لن بل وأكدها بإيش؟ بأبدا، قال لن يتمنوه أبدا، ومع ذلك جاء القرآن يبين لنا أنهم تمنوا الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إنكم ماكثون. فالأمر منتهي، فقد بين الله وبالتأكيد أنه لن يتمنوه وأبدا، ومع ذلك تمنوه. إذن لن على بابها ليست على التأبيد. قلنا نتنزل معكم على التأبيد فيكون المقصود بها في الدنيا ونحن معكم، ولن نرى ربنا في الدنيا، بل ورسول الله لن يرى ربه، وما رأى ربه على الوجه الصحيح عند التحقيق في الدنيا. والدلالة على ذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا راجح ظاهر صحيح سديد. قال لن تروا ربكم، يبقى لن، لو قلتم تعبدية يكون في الدنيا وليس في الآخرة، لأن أدلة الآخرة جاءت على رؤية الله جل في علاه. قالوا ما يبقى لنا إلا المعقول. فمسألة الجهة قلنا هذا من أفضل وأضل الضلال ومن أفضل الأمور، فإن الله جل في علاه قال الرحمن على العرش استوى. ونقول لكم كلمتكم هذه الجهة كلمة مهمة بنقص أو كمال، والكلام المهم يطرح، ونحن نأخذ بالمحكمات لا بالمحتملات. الرحمن على العرش استوى، وقد بين الله جل في علاه أننا جميعا نراه ولا ضيم عند رؤية الله جل في علاه، فثبتت الرؤية وسلمت الأدلة من المعارضة، وبقيت أن القلب يتشوق للقاء الله جل في علاه، والنفس تتقطع للنظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك وأن يثبتنا عليه. الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين هذه الرؤية والتزاحم عليها، وأيضا كيف يهيئ المرء نفسه للرؤية. وأنا أستبيحكم عذرا، في صحيح مسلم سنقفز عن هذا الباب، هذا الباب يكون قد انتهى لأنه قريب منه بعد غد صحيح مسلم فيه الرؤية. فالرؤية أحيل الإخوة على ما شرح اليوم. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، والأحاديث طبعا تتمة عظيمة في مسألة التأهيل للنظر لوجه الله الكريم. الفائدة الأولى فيها فضل الشوق إلى لقاء الله الذي علاه، قول السلام أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأيضا قول السلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. لكن يشكل علينا أن عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني تقول وأينا يحب الموت، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لابنة الصديق، قال يعني الأمر ليس كذلك، ليس الأمر قبل الاحتضار، لكن عند الاحتضار، عند الاحتضار الله جل وعلا يبشر المرء هذا بمكانه في الجنة، فيتمنى لقاء ربه فيحب لقاء ربه. أما رأيتم عندما يأتي الملكان في القبر فيبشران المرء بالجنان فيقول يعني دعوني أرجع أبشر أهل، فيقال نام كنوم العروس. فإذا الشوق إلى لقاء الله ليس مطلقا، وإن كان مطلقا في الدنيا، لكن عند الموت الإنسان يجزع من الموت. أما رأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يكره الموت وأكره مساءته، لكن هنا الشوق يأتي بعد البشارة، تأتيه البشارة فانتهى الموضوع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. الفائدة الثانية درجات التعامل مع قضاء الله جل في علاه، وهذه ايضا تؤثر في رؤيه المؤمنين لربهم. كيف ذلك؟ لا، قالوا اسالك الرضا بالقضاء ومراتب القضاء بقدر الله جل في علاه على مرتبتين. المرتبه الاولى الصبر، هذه المرتبة الواجبة، الصبر على قضاء الله. إن كان الإنسان عقله لا يحتمل البلايا التي نزلت عليه فيعتمل في نفسه ويختلش في نفسه، لما ولما أنا أهل الفسق والفجور لا يبتلون بذلك، فعليه أن يصبر ويسكت نفسه حتى يرتقي عند ربي جل في علاه، ولا يدخل في التسخط فيضيع. فأول المراتب الواجبة الصبر. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فوجد امرأة تبكي فقال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، لأنها ليست من أهل المنزلة الثانية، هي حتولول. فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني، وهذا دلال على التسخط أنها ما أخذت أول مرتبة، قالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتك. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه تستعتب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأول المراتب الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المرتبة الثانية وهي الأهم وهي الأرقى، وهذا للمسارعين إلى الله جل في علاه، للمهرولين إلى الله جل في علاه، للسابقين الذين وصفهم الله جل في علاه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من الآخرين، وهو الرضا بقضاء الله جل في علاه. الرضا بقضاء الله هو أرقى المنازل، ولذلك ترى فضل النبي في تبيين الطمع في كرم الله، إذ من السنة أن تطمع في كرم الله، ومن الغباء، وسامحوني أن أقول ذلك عن نفسي أنا، أو من الجهل بالله أن تدعو على رغيف العيش الذي تريده فقط، ده جهل بالله جل في علاه. من أراد أن يسأل الله جل في علاه فليطمع، فإن الطمع في الكريم واجب، واجب لأصحاب العقول النيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. ولذلك لما خر الجراد من ذهب على أيوب عليه السلام فقيل له ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركتك. طمع وفقه، طمع في كرم الله جل في علاه. لذلك لما كان يسأل السلام يسأل السلام معالي الأمور والله يحب ذلك. قال وأسألك المرتبة العليا لا الدنيا، قال وأسألك الرضا بعد القضاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي بسنن صحيح إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فعليه الكفر. الفائدة الثالثة الرد على القدرية والخوف من الفتن. الخوف من الفتن فيه تفسير للرد على القدرية. كيف الرد على القدرية؟ أيمن في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والفتنة من الذي خلقها؟ تندرج. وطبعا هذا قضاء شر ولا مش شر؟ يبقى ينسب لله. هذه شروط تنسب إذا درجت تحت إيه؟ أصل عام. كيف ذلك؟ الله خالق كل شيء، شيء نكرة بسياق الإثبات في الإطلاق، لكن عندنا كل المضاف إليه نص في العموم ينتهي الموضوع كل شيء، فندرج تحت الشرور. نعم. الثانية ننسبها للسبب، كيف ذلك؟ من شر ما خلق. أحسنت، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ماشي. ثالثة لما لم يسمى فاعله، قال وإذا مرضت فهو نسب لنفسه. لا، لم يسمى الفاعل سمي الفاعل. الآية ظاهرة في سورة الجن. لا، ها أشر أريد بمن في الأرض، ما قال أراد لما في الخير قال أراد رب بهم ربهم راشدة، ولما تكلم عن الشر قال أريد أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم راشدة. أنا أخطأت في الآية الأولى، فهنا لما تكلم عن الشر جعله لمن يسمى الفاعل، ولما تكلم عن الخير سماه ونسبه تصريحا لله جل في علاه. أحسنت. طيب، فإذا نقول هذه الفتنة رد على القدرية، لأن الله جل وعلا يفتن من يشاء ويثبت من يشاء، دلالة ذلك في كتاب الله جل في علاه. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.